يا ليل يا بدلتني يا زمن ولا كان شي من الواجب أنا أجعلك زمن أصيل وبتعرف الواجب أترك زمن دون عندك أصل ولا واجب من الواجب أنا أجعلك زمن أصيل وبتعرف الواجب أتريدك زمن دون لا عندك أصل ولا واجب قليل الولد طار نفسه وتعز علي ما حط غير دموع على خده تعز علي يا طار انا غرموت ومن يقف يا عز علي رجل مع خليفة فاتمة العين على بابه رجل ما معاش خليفة ما حدش يروح على بابه رجل ما عندوش خليفة غير موت تقولش غريب نقل وتقفل بابه يا رب سايق عليك النبي رد المحروم ورديني وارزقني بالولد يكون سند يكون سند وراثي انا لو معايا ولد كان يشيل الحمل عني ويشيني اسمي ويفتح بيتي ولما اكبر يشيل عني قعدت اشيل ابن اخويا مرته رمشت له قمحاش الولد عني قد قليل الولد يقول من يشلان اوعى ضحك لك عزولك تجعلين محامية عمر العزول ما يصفى ولا يرجع لخير لحمية وعن ضحك لك عزول تجعل المحبين عمر العزول ما يصفى ولا يرجع لخيل حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مليكش يا حبيب حنان ابويا وامك يا اخي امك حنان ابوك وامك بالزمان كله الام لو ماتت حبيبي راحت تلح كل ومين يا حبك بعد امك وابوك على الارض يا خال نزلت سوق الزمان يا ابويا وكان مزاجي اشتري غالي لقيت الدقب بالتراب لكن التراب غالي ضربت كف على كف وقلت اتبهدلت خالي يا متنا دام حبيبي قصد العدد غالي مراحل غالي وقعدت حزين يا ليل ولا حد خلني من غم حتى أنوع المراد ولا قلت لبعدني عم يا بياض لو عسر جراد طب في ما عدو ما بقى العوازل فراحة قلت كلامات ما عدو ما في ما فوايد وراحة ولا حد خل من الهم حتى الحصة في الأراضي ولا قل قل قل لبعد ما يعم يا بياض لو عاس الجيران كده هلا هلا هلا ما جينا وتعبنا الهجين عايزين غدا غدا بلا نار ولا انا ما اتكلم ابو قدم عن حجر علم علشان عزيز انا ما اتعلم ابو قدم عن حجر علم عشان عزيز انا ما اتعلم ابقى على الفرد ولا علم ما الرجل شاب ولا تعلم قلب حبك ما يسيبك لو موتوني مش يسيب يا طبيب العملية يا طبيب العملية فراق الحب عملية عشت ما خدت عني ليه